مرة أخرى خلاف، لكن خلاف راقي راقي. والله ما تعلمت أدب الخلاف من الكتب الغربية ولا من دورات كيف يدار الخلاف، تعلمته من معركة الجمل، تعلمته من هذه المعركة. فلما جاء اليوم الذي ارتحلت فيه السيدة عائشة، أتاها سيدنا علي رضي الله عنه فوقف لها وحضر الناس وودعتهم وقالت، والكل يسمعها طبعا من وراء حجاب: يا بنية لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وبين أحمائها. أنا زوجتي تختلف أحيانا مع إخواني، أنا أختلف مع زوجاتي، أشياء بسيطة جدا، هذه موجودة في كل الأسر، هذا الذي تشير إليه. وإنه، اسمعوا ما تقول عائشة عن علي بعد معركة الجمل، وإنه على معتبتي رغم أني عتبان عليه لمن الخيار، من خيار الناس. هذه شهادة السيدة عائشة لعلي رضي الله عنه. فقال علي، والناس كلها يسمع، كل الناس يسمعون: صدقتي وبررتي، وما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فيشهد لها بالجنة ويشهد لها بالخيرية. هذه رسالة لمن يسيء إلى عائشة بكلمة. ولم يكتفي سيدنا علي بذلك، فلما تحركت نحو المدينة سار معها على رجليه، وهي على الجمل سار معها ماشيا يشيعها أميالا، ثم أمر الحسن والحسين أن يسيرا معها إلى الليل لما تنزل في أول منزل ثم يرجع. فغادرت البصرة في يوم السبت الأول من رجب سنة 36 هجرية. فهكذا كانت معركة الجمل، منها تعلمنا أحكام البغي، منها تعلمنا أدب الخلاف. وأتمنى من كل من يكتب عن هذه الحقبة أن يميز بين الخبيث والطيب، وأن ينفي عن الصحابة الأطهار خبث قتلة عثمان وكيد المتآمرين على دولة الإسلام، ويعرف الفضل لأهل الفضل ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. وعائشة ومن معها من الأخيار، وسيدنا علي ومن معه من الأخيار، والخبثاء هم الذين قتلوا عثمان، ومن شايع قتلة عثمان. فرغم أن الخلاف وصل إلى القتل لا نتكلم عليهم إلا بخير، ولا يكون في نفوسنا إلا الصفاء، وهذا هو خلق المسلم في التعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فإذا طعنا بهم طعنا في ديننا. ثم إن سيدنا علي قرر عدم البقاء في البصرة، وقرر التوجه نحو الكوفة ليستعد للسيطرة على الشام. الآن كان منطقتين خرجوا عن سيطرته، البصرة والشام، فالآن البصرة سيطر عليها وانتهت، ما فيها أي مجال الآن لأي ثورة، ما في أي مجال للخروج عن حكمه. الآن لابد أن يوحد الأمة، وبعد ذلك سيقوم بإقامة الحدود، لكن أولا يستقر الأمن ويسيطر بعدين يقيم الحدود، هذا هو منهجه. لكن ما يستطيع أن يذهب إلى الشام مباشرة، يريد أن يذهب إلى الكوفة، يجمع قواته، يرتبها، يرتاح، يعد العدة لمعركة هي أعظم من معركة البصرة، وبعدها ينتقل نحو الشام. وصدر القرار: ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. أي سفيه شارك في قتل عثمان أو أيد الذين قتلوا عثمان لا أريد أن يذهب معي. طبعا لم يفعلوا ذلك، خرجوا معه، لكن هو كان لا يريدهم. هكذا انتهت معركة الجمل، تم الاستقرار، وبدأت الآن الاستعدادات لمعركة من أعظم المعارك، هي معركة صفين. لما وصل سيدنا علي بن أبي طالب إلى الكوفة دخلها يوم الاثنين 12 رجب 36 هجرية. هو تولى الخلافة في سنة 35، الآن دخلنا 36، كلها فتن، كلها مشاكل. فلما وصل إلى الكوفة، هو الآن أول مرة يدخل الكوفة، فقيل له انزل بالقصر الأبيض. قصر الأبيض هو قصر الأمراء والملوك من قبل في الكوفة. قال لا، إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله فأنا أكره نزوله. الله الله، لأن عمر كان يكره أن ينزل في هذا القصر أو ينزل في القصور، أنا اتباعا لعمر أكره. هاتوا هذه الكلمة وضعوها في وجه كل من يظن أن هناك خلاف بين عمر وعلي رضي الله عنه. علي كان يسير على منهج عمر، وكان يكره ما يكره عمر. أي عظمة هذه رضي الله عنهم أجمعين. فنزل في الكوفة وصلى في الجامع الأعظم ركعتين، ثم خطب الناس وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ومدح أهل الكوفة، وبدأ يستعد الآن للهجوم على الشام. لكن قبل الهجوم لابد من محاولات السلم، فأرسل بينما هو يستعد، أرسل جرير ابن عبد الله البجلي. جرير هذا الصحابي الجليل الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يسلم، جرير وصل أثناء خطبة الجمعة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فتوقف عن الخطبة وقال يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن. فكل المسجد التفتوا نحو الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الخطبة، فدخل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. تخيل أنك داخل المسجد يوم الجمعة، الكل لا ينظرون إلى الإمام، الكل ينظرون إليك أنت، والإمام ساكت وينظر إليك، وهذا مستغرب ما سمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فظل والناس عيونهم كلها عليه إلى أن جلس، والناس ما زالت عيونهم عليه مستغرب. فالتفت إلى اللي جنبه قال هل ذكرني رسول الله بشيء؟ فقال نعم. قال يدخل عليكم خير أهل اليمن. فحمد الله تعالى. هذا هو جرير بن عبد الله البجلي، نتكلم عن هذا المستوى من الناس. فأرسله سيدنا علي بن أبي طالب إلى معاوية ومعه كتاب يقول إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فعلي يقر بخلافة هؤلاء، وأن الذين بايعوهم هم نفسهم الذين بايعوه، بايعوني على ما بايعوهم عليه، نفس البيعة ما في شروط، نفس الناس. فلم يكن للشاهد أن يحتار ولا للغائب أن يرد. هؤلاء زعماء الأمة كلهم اتفقوا، كلهم بلا خلاف، فاللي حضر ما حد اختلف، ما حد احتار، واللي غاب ما يستطيع يرد بيعة هؤلاء. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى. أنت تخرج علي بأي أساس؟ كل الزعماء الأمة من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان بايعوني، الذين بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان بايعوهم في المدينة، باقي الأمة تبعت، ما أخذ البيعة من مدينة مدينة، ما كان عندهم هذا الاختيار، كان الاتفاق قادة القوم يبايعون والأمة تتبع. نفس الشيء صار معي، ما في واحد ما بايعني من الكبار هؤلاء. هو يرسل رسالة أن الخروج علي نقاش الآن ليس من هو الخليفة، ما في اختلاف على أني أنا الخليفة، السؤال الآن هل تخرج عن طاعتي وأنا الخليفة؟ واتفاق المؤمنين أن الذي يتبع الخليفة ويطيعه فله ذلك، والذي لا يتبع الخليفة نقاتله. فذهب جرير إلى الشام وأعطى معاوية هذا الكتاب. معاوية أيضا معه عدد من كبار الصحابة، فجمعهم ومعهم قادة الجيش ومعهم أعيان أهل الشام، واستشارهم فيما يطلب علي. إذن القرار هو لا يريد أن يكون قرار الفردي، ما رأيكم؟ فاتفقوا جميعا، قالوا لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إلينا. إذن ما كان هناك أي نقاش أن لا، أنت الخليفة وليس هو. الكل متفق على أنه الخليفة، ما في خليفة آخر، لكن لن نعطيه البيعة حتى يقيم الحدود، يقيم الحد أولا ثم نعطيه البيعة. هذا اتفاقهم. أرجوكم، ما في أحد كان يسمي معاوية أمير المؤمنين، ما سمي أمير المؤمنين إلا لما تنازل الحسن بن علي بعد موت علي بن أبي طالب بست شهور في عام الجماعة، سمي معاوية أمير المؤمنين. ما في خلاف على الزعامة، أرجوكم صححوا التاريخ. علي ذكرت لكم أعذاره في أنه لا يبدأ بقتلة عثمان، ويعني لابد من تسكين الأمور أولا، ولذلك علي رفض طبعا أن يقتل قتلة عثمان في ظل هذه الفوضى وفي ظل تمزق الأمة، ودعا مرة أخرى معاوية أن يدخل في البيعة كما دخل فيها أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة واليمن وأهل مصر والبحرين واليمامة، وكلهم دخلوا، ثم بعد ذلك سيقوم بإقامة الحدود، هو أعلن ذلك وكان صريحا فيه. والذين يطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان هم يطالبون بأمر حق، لكن هي قضية ما هي الأولويات، وهذه المسألة اليوم احنا بالفقه الإسلامي صارت المسائل يعني بناء على الذي حدث صارت المسائل أوضح، في ذلك الوقت أول مرة تحدث، فطبيعي أن يختلف الناس عليها ويحتاروا. لما رأى علي رضي الله عنه إصرار معاوية وإصرار أهل الشام على عدم البيعة، قرر أن يسيطر على الشام بالقوة. ما يجوز أن جزء من الأمة ينفصل باجتهاد على كيفهم،